الشيخ ابن حبان. وروى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا هشيم وابو بشير قال أنبأنا سيار ومغيرة. ابن خزيمة روى رواية سيار وابن حبان روى رواية إيه؟ مغيرة. وأحمد جمعهما في رواية واحدة قال حدثنا هشيم وابو بشير قال أنبأنا سيار أبو الحكم ومغيرة نفسه الضبي كلاهما عن أبي وائل فذكر لفظة السلام. وأيضا روى الحديث عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ابن بهدلة. ابن بهدلة اللي هي بهدلة لأمه، أمه كان اسمها بهدلة. وعاصم هذا هو صاحب الترائم المشهورة رواية عاصم الذي أخذها عنه حفص وشعر، بس شعر اللي أخذ القراءة عن حفص ليس وشعر من الحجاج الإمام العالم المشهور المحدث، لا شعر آخر هو أخذ الرواية عن عاصم. ولكن حفص بن سليمان الأسدي هو أشهر الرواة عن عاصم ابن أبي المدود أو عاصم ابن بهدلة. وعاصم روى هذا الحديث عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، ووقعت رواية عاصم في مسند الإمام أحمد من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي المدود عن أبي وائل الكوفي عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري أجاء كل أحاديث موصولة، كل هذه الأحاديث موصولة وكلها في صحيح البخاري، وروى مسلم اتفق مسلم مع البخاري في رواية الأغلبية كما سيأتي. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. يبقى برضه ايه حذيفة قال ايه حدثنا، ما هو البخاري عايز يقول لك ان حدثنا وسمعت وانبانا كل واحد، وان الصحابة كانوا يضعون ايه صيغ الاخبار مكان بعضها ولم ينكر احدا على احد. قلت البخاري انما ساق هذا كله يريد ان يدلل على اختياره الذي اختاره وهو لكل هذه الصيغ تستوي. فقال وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، كل في معلقات لان البخاري لم يذكر حذيفة. فاين اسناد البخاري الى حذيفة اللي احنا بنذكره بقى؟ نقول وصله البخاري في الموضع الفلاني او وصله فلان في الموضع الفلاني. يشير البخاري الى ما رواه هو مسندا في كتاب الرقاب وفي كتاب الفتن. قال في الموضعين حدثني محمد ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة ابن اليمان يعني. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. الجذر والقصد والأمانة اللي هي الإيمان، الأمانة في هذا الحديث اللي هو الإيمان، الإيمان بمقتضيات بطبيعة الحال، أنت عارف الإيمان أصل ومقتضى، الأصل الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمقتضى هو جملة التكاليف الشرعية التي بمقتضى أنك رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، بمقتضى هذا التسليم مطلوب منك تكاليف. ما هي التكاليف؟ هي تكاليف الإيمان. فإذا لما بنقول الإيمان هو أصل وإيه ومقتضى، وهو الذي أيضا في هو المذكور في قوله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإيمان نزل في جذر قلوب الرجال أي في الأرض، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. يبقى أيهما تقدم الآخر، الإيمان ولا العلم؟ بالله الحديث الإيمان الشرف. وهو ذا الفرق الذي ألمح إليه عبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله البجلي كما في ابن ماجه وعبد الله بن عمرو بن العاص واخرون من الصحابه قالوا تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. وياتي اقوام يتعلمون القران ثم يتعلمون الايمان يشربونه شرب الماء. كلام عبد الله بن عمر يشربونه شرب الماء. تجد الواحد حافظ القران من الدفه الى الدفه من الجلد للجلد ولا يعمل بشيء فيه. وده كثير بكل اسف من جماعه الجماعه القراءه اللي هو بيقروا في المياتم والكلام كل واحد يستظرف انه ينتزع ايه من كتاب الله في غير موضعه. واخذلك واحد قاعد في عزومه بعد ما قرا ثلاث اربع ارباع واخذلك وبعدين هو قاعد قال له هلا كلمه ايه؟ قال له الموجود ها؟ فقال ربنا آتنا من لدنك لحم. فكل واحد من الصحابة كان ممكن يقول كلمة ولسه عمال يقرأ وبتاع وعمال يطرب ويروح يمين وشمال والكلام ده. يشربونه شرب الماء لا يقيمون حدوده إنما أقاموا حروبا. تتكلم يقول لك أنت ما فخمتش في الحرب الفلان وأنت رققت في غير الموضع وانت الاضجاع والحمالة بتاعتك كبرى والمفروض تبقى صغرى ويبتدي كل الكلام. اقام حروف يعرف يقرا صح لكن ما اقام حدوده لا يعبأ الله بها. فالصحابة كان في فرق يعني ثبت عن عمر بن الخطاب انه حفظ البقرة في 10 سنوات ليه؟ لان كما روى ابو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كانوا يقرؤوننا. تعرف ابو عبد الرحمن السلمي اخذ القراءه عن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما وظل يقرئ 40 سنة. واللي خلاه يقعد يقرئ الناس القران 40 سنة حديث خيركم من تعلم القران وعلمه. قال ابو عبد الرحمن فهذا الذي اقعدني من خلافه عثمان الى زمان الحجاج بن يوسف الثقفي 40 عاما وهو جالس يقرئ الناس القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا من كانوا يقرئوننا قالوا كنا نأخذ 10 آيات فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعمل بما فيها فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالفرق ما بين الصحابة الذين جاءوا بعد ذلك ان الايمان سبق القران سبق تعلم العلم يعني فازدادوا به ايمانا يعني راح مسلم لله ورسوله. فاذا قيل له قال رسول الله يسلم على طول. ليه؟ ان عنده ايمان سابق يسلم مباشره. لكن خلي العلم هو الاول وما فيش ايمان فكلما جاءه امر في القران او السنه وما فيش ايمان يعترض عليه. في واحدة اتصلت بيا جاية من برا ملعوبة ساكنة في بلاد برا في بلاد اوروبا جاية ملعوبة شافت رؤية ان جدتها بتقول لها انا عايزاكي ضروري. وجدتها دي ميت فدي عايزاني ليه؟ اشمعنى انا يعني؟ فخلاص الرؤية دي لبس في دماغها ان بتقول عايزاكي ضروري يبقى هتموت خلاص. و حددت لها الموعد اللقاء. قالت مثلا عايزاكي في يوم 6/6 خلاص. الكلام ده شافت الرؤيا يعني ايه في يوم 2/6 كده. اتصل على 6/6 كم يوم؟ في نفس اليوم اتصل ابوها قال لها انا عايزك تقعدي عندنا 4 ايام فقط وتروحي. ايه ده؟ هتواصل به ساعات عارف 6/6 وجدت اللي عايزك بعد 4 ايام يعني كاني هتموت بلد يعني كاني ابوها بقول لها بس نشوفوكي بس ونتمتع بيكي واخد بالك؟ فجت بقى ملعوبه. فخلاص صحابين ودوها لكام طبيب نفساني وبتاع والكلام ده. بس عارف الاطباء النفسانيين مرضى ها يحتاجون الى عرض. ليه مرضى؟ لانهم بيأمروك بمعصيه الله تروح تتعقد. ليه؟ ما حبيتش قبل كده؟ لا ما حبيتش. ايوه عشان كده ايه؟ عشان كده لازم تعرف. لا لازم تحب. سمعك موسيقى لازم مش عارفين الكلام ده، لا لازم تسمع موسيقى ولازم توقف عن نفسك والايمان بالقلب. ها فهؤلاء يمرون بمعصيه الله، يروح للطبيب النفسي، الطبيب النفسي لا يملك الا لسان بس، هي دي كل مؤهلات طبيب النفس. كل انسان عنده مرض نفسي خايف من بكره، يخشى غدا، خلاص؟ اذا استطعت ان تجيبه يبقى حليت مشكلتك. طب النفس كله مختصر في نصف ايه في كتاب الله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الطب النفسي كله. فاللي يملك لسان يريح الوسام، واخد بالك؟ المهم يعني قالوا خلاص يعني اتصل باي واحد منه. فاتصل في المره دي انا خلاص هموت ومش هموت، وكل ما العيال يمروا قدامها تقعد تعيط بقى، احسب العيال مين؟ وصعبان عليها الولد دوت وهيعمل ايه بعد موتها والكلام ده، ده الولد اصلا ما بيستغناش عنه، بينزل حضنها على طول، طب هينزل حضن مين بعد كده؟ واخد بالك؟ فقلت له طيب انت شكلك كده مش منتقد. خلاص؟ قالت لي فعلا. قلت لها تنتقي بفورة. خلاص؟ وانت عارف المريض اتعلم الشاي. قالت لي بس ده ممنوع، ان لو انتقدت ورحت البلد وجوزي هيعكسوك المطار وممكن يرجعوك. قلت لها يا ستي ما احنا اتفقنا انك مش هترجعي. رجعت جوزك ليه؟ انت لسه بتقولي 6 و4 ايام والكلام ده، يبقى مش هترجعي. فانت دلوقتي هتموت، هنعتبر اعتقد دلوقتي انك انت هتموت. خلاص؟ هل معقول لو ان انسانا يعتقد من قلبه انه سيموت ممكن يجاوب الاجابه دي؟ يبقى في المطار وجوزي ومش عارف ايه والكلام ده ويعكسوه ورحلوه والكلام ده؟ هل ممكن انسان يعتقد انه اذا رجع لم اذا ذهب لم يرجع؟ ممكن انسان يعتقد هذا وممكن يضع الكلام ده؟ يبقى انت مش ناوي تموت. طالما ان انت بتقولي وبني مستقبل كذا، يبقى ده مش شكل واحده خايفه من الموت وخايفه من لقاء رب العالمين. يبقى المساله عندك مش انك خايفه بقى انك انت ربك هيحدد على المستقبل، فرقت كذا وعملت كذا، لا. هذا الساعه. قلت لها خلاص، يبقى اذا نتفق الان على انك تلبسي النقاب. خلاص؟ هذا خلاص. قلت لها طيب، من الذي يملك الاذان؟ ورب العالمين تبارك وتعالى. لا احد في الدنيا يعلم متى ستموتين، وان كنا نعتقد جميعا ان الكل سيموت. لكن متى يموت؟ اي مساله لا يعلمها الا رب العالمين. طالما المساله محجوبه عننا، يبقى نترك هذا ونهتم بما هو اهم منه. كان من سنه من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الفقه، اذا جاءه رجل يسال مساله لا طائل تحتها يدله على ما هو افضل منها، فياتيه رجل كما في الحديث الاول في كتاب العلم، قال له متى الساعه؟ لا تؤلم الجموش. متى الساعة؟ بكرة؟ بعد سنة؟ بعد سنتين؟ انت ايه همة الموضوع؟ فوجهه الى ما ينبغي ان يلتفت اليه، قال وماذا عملت لها؟ وماذا عملت؟ هذا ليس في عفوا ليس في اول حديث، انما في حديث في البخاري ومسلم ايضا. وماذا عملت لها؟ يبقى المهم في المسألة ان احنا ايه؟ نعم. الخوف على قسمين، خوف سلبي وخوف ايجابي. الخوف السلبي الذي يدمر صاحبه، مثلا واحد يتصل بيقول ما اقدرش انام في الظلمه لازم انور النور. طب ليه؟ قال لك اول ما بظلم الاوضه بتدخل القبر على طول، فبفضل انزعج للصبح. ده خوف سلبي ولا ايجابي؟ انت دلوقتي في الظلمه ما تقوم تنوره يا اخي، اعمل اي حاجه، قوم صلي، انت قاعد ترتعد ما تقوم تصلي، ما انت قاعد ما انت مش نايم على اي حاجه، صح؟ واخد بالك؟ طب ما تعمل اي حاجه، ايه دي ظلمه القبر؟ طب ما تعمل حاجه تنور قبرك، اعمل حاجه تعتمد بها في قبرك، بدل ما انت قاعد مرعوب، قوم صلي لله عز وجل، هيطمئن قلبه وتزداد محبه لربك. واخد بالك؟ فالخوف السلبي اللي هو يدمر صاحبه، الخوف الايجابي الذي يدفع صاحبه الى مزيد من العمل.

ويقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، ولئن كان نصرانيا رده علي الأعيد. خلاص، فهو رده علي الإسلام يعني الإيمان. يعني أنا إذا مثلا بعت واشتريت معاك، حصلت غلطة وأنت بتحسب الحساب، قلت الحساب 100 جنيه، لكن الحساب كان 30، فبعد ما أنا دفعت الحساب وأنا مسلم لك، أنت اكتشفت إن في غلطة 70 جنيه. خلاص؟ فلئن كان مسلما وحصل بيع وشراء وحصل في غلطة زي دي، رده علي الإسلام. الإسلام اللي في قلبه والإيمان الذي في قلبه لا يستطيع بوجوده انه ياكل السبعين جنيه، يبقى لازم هيرجعهمني. مين اللي خلاه يرجعهمني؟ الايمان او الاسلام الذي في قلبه. ولئن كان نصرانيا رده علي خاعيد، اروح بقى للرجل هو ايه مسؤول عنه واقول له انا ليا تابع لفلان، يبقى ايه ارجع لي حقي. اما يعني في الان فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا، والمقصود بالبيع هنا البيع والشراء، مش المقصود البيع العام. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري ايضا في كتاب اخبار الاحد مختصرا حتى قوله روى اوله ان الامانه نزلت في زياده القلوب الرجال فعلموا نفاقكم علما السنه، اختصر الحديث الى هذا. ورواه من طريق شيخه علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه. طيب، البخاري روى هذا الحديث كما سبق وذكرت في كتاب الرقاب وفي كتاب الفتن. قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش. سفيان مين في هذا الحديث؟ وفي أخبار الأحاد قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. سفيان الأول السنة الأول هو سنان الثوري، لأن محمد بن كثير مشهور بالرواية عن الثوري دون ابن عيينة، وسفيان في السنة الثاني هو ابن عيينة وليس الثوري. ليه؟ لما نرى في الاسناد سفيان، عايزين نعرف هو مين سفيان الثوري ولا ابن عيينة، ننظر الى الرواة عنه. فان كان الرواة عنه كبارا الطبقة بتاعتهم عالية، يبقى هو سفيان الثوري على طول. ننظر في الراوي عنه، يعني لو شفنا مثلا الراوي عنه ابو نعيم الفضل الزكي او عبيد الله بن موسى أو محمد بن يوسف الفريابي مثلا، أو الضحاك المخلد الشيباني، أو محمد بن كثير. إذا رأينا كل هؤلاء يروون ويقولون سفيان، إذا هو إيه؟ الثوري. وهذا على الغالب العام. لكن إذا كان القائل حدثنا سفيان هو أحمد بن حنبل أو علي بن المديني أو مسدد مثلا بن زهر أو أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود عدد أو قتيبة بن سعيد أو عمرو بن علي السلام مثلا أو أحمد بن منيع أو كل هؤلاء، يبقى الراوي يبقى سفيان وابن عيينة. ليه؟ لأن كل هؤلاء لم يدركوا الثوري. كل هؤلاء لم يدركوا الثوري. ليه؟ لأن ابن عيينة تلميذ الثوري، أخذ عن الثوري. واخذلك فإحنا إذا أردنا أن إحنا نحدد بقى الرواة، ننسب الرواة، ننظر إلى الرواة عنهم، الرواة اللي هم غير منسوبين في الأسانيد زي حماد. طب حماد ابن سلمة ولا حماد ابن زيد؟ سفيان ابن عيينة ولا الثوري؟ ننظر في الرواة عنهما. خلاص؟ وروى مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق وكيع بن الجراح وأبي معاوية وعبد الله بن مير وعيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي واحد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة ابن اليمان. ثم ذكر البخاري تعليقا آخر فقال وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. جاب صيغة من الصيغ الثالثة

من الذي رفع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة؟ الراوي الثاني عن قتادة اللي هو سعيد بن أبي عروبة. خلاص، يبقى البخاري لما روى الروايتين حمل رواية سعيد على رواية شعبة. هو لأن ساق البخاري اسنادين مع بعض ولم يبين لفظ من الذي رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة تبارك وتعالى، لم يبين. احنا نعرف بها الالفاظ لفظ فلان من فلان اذا سبرنا الطرق في كتب الاخرى. فلما نظرنا الى روايه شعبه عن قتاده اللي البخاري حول الاسناد من بعدها اللي في كتاب التوحيد، قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا شعبه عن قتاده وعليه الحار، ثم حول الاسناد قال وقال لي خليفه، خليفه ايه؟ اللي هو ابن خيار صاحب التاريخ وصاحب المسند، ولقبه شباب، كان اسمه لقب شباب، اول ما تلاقي في الاسناد شباب يبقى هو خليفه ابن ايه؟ ابن خيار شيخ البخاري. قال البخاري وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. يبقى رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الى رب العزه انما هو في روايه سعيد بن ابي عروبه دون روايه شعبه. خلاص، واحد ممكن يقول طيب لما سعيد بن ابي عروبه كان اختلط فلعل هذا من اختلاطه، فنقول ان روايه يزيد عن سعيد قبل الاختلاط، والبخاري يتحرى في هذا الباب. يزيد بن زريع من قدماء اصحاب سعيد بن ابي عروبه. خلاص، طيب ما هو محل الشاهد هنا؟ هو ابو العالية بالاسناد المتقدم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل يبتري احد في ثبوت روايته عن ربه اذا صح الاسناد اليه؟ فكأن البخاري اراد ان يقول ان العنعنة اذا ثبت السماع والاتصال تكون كسمعت وحدثنا واخبرنا، لانه لا يبتلي احد ان العنعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قائمه مقام السماع. فاذا كانت العنعنه بين الراوي وشيخه بمثل هذه القوه فحينئذ نحكم بالايه؟ نحكم بالاتصال. ده ما أراد أن يقوله الإمام البخاري، لأن تعرفين البخاري له خلاف مع مسلم في مسألة اشتراط اللقاء وعنعنة المعاصر هل تحمل على السماع ولا لا. البخاري قال لا، لا تحمل على السماع حتى يثبت في سند من الأسانيد أنه قال حدثنا. يعني مثلا أنت بتروي عن الشيخ الألباني حفظه الله، إذا ثبت لدينا أنك لقيت الألبانية ولو مرة وثبت ذلك إثنان أنك أنت قلت حدثني محمد ناصر الدين الألباني، كل كلام منك عن الألباني بعد كده حنكت. ليه؟ لأنه ثبت لدينا أنك لقيته يقينا. خلاص، والإمام مسلم يقول بالمعاصرة إذا كانوا عايشين في عصر واحد وجائز ممكن، فقرن الامام مسلم الجواز بالامكان، لان ممكن يجوز التعاصر ولا يمكن الامكان ولا يمكن اللقاء. طيب احنا مش في عصر السرعه وعصر الصواريخ والنفاثات والكلام ده، يعني الوصول للاردن ياخد ساعتين وانت معاك فلوس، فانت شايل ولا حاجه اهو، معاك فلوس وطالب علم، ولكن ما شفتش الالباني ابدا بعيد، مع انك انت متعاصر معاه في عصر واحد لكن ما شفتوش، واخد بالك؟ فالامام مسلم قال وجائز ممكن، فكان مسلما اراد معاصره بينه وليس معاصره مطلقه كما فهم عنه بعض العلماء، ان مطلق التعاصر كانه اراد معاصره بينه كروايه مصري عن مصري وحجازي عن حجازي وشامي عن شامي وكوفي عن كوفي ومصري عن مصري وهكذا.